السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم الصالحين، قال: كتاب الفتن، قال: باب العقوبات. ثم قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح. محمد الصباح قال الإمام أحمد ثقة، وأيضا وثقه أبو حاتم. قال: حدثنا عمار بن محمد، وهو من الثقات. الليث بن أبي سليم، والليث بن أبي سليم على أنه أحد العلماء على ساعة علمه. قال أحمد مضطرب الحديث، قال يحيى هو ضعيف يكتب حديثه. والصحيح الراجح أن الخلاف فيه عريض، لأن بعض العلماء وثق الليث بن أبي سليم، وثقه بعض العلماء، والصحيح الراجح أنه ضعيف. قال: عن المنهال. المنهال بن عمرو، أبو عمرو الأزدي، وثقه ابن معين، وقال الدارقطني صدوق، قال ابن حزم ليس بالقوي، والصحيح أنه ثقة. قال: عن زاثان. أبو عمرو الكندي الكوفي قال: النسائي ليس به بأس، قال يحيى ثقة، قال عدي أحاديثه لا بأس بها، وهذه فيها دلالة على أنه ثقة، وإن كان شعبة غمزه. قال: عن البراء بن عازب رضي الله عنه، رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، قال: دواب الأرض. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد التنافسي من الثقات الأثبات كما مر علينا. قال: حدثنا وكيع جراح الرؤاسي، وهو من الثقات. عن سفيان. سفيان هنا هو سفيان الثوري، شيخ وكيع، وهو أمير المؤمنين في الحديث، وتدليسه يغمر في بحر الرؤاسي. قال: عن عبد الله بن عيسى. عن عبد الله بن عيسى أيضا من الثقات. عن عبد الله بن أبي الجعد. نعرف. قال: عن ثوبان رضي الله عنه. قال عبد الله بن الجعد، أي نعم، هنا ترجمته سالم بن أبي الجعد، الجعديات. عبد الله بن الجعد هذا صاحب الستة أولاد. قال: ابن سعد كان ثقة كثير الحديث، كان له ستة أولاد، اثنان شيعيان واثنان مرجئان واثنان خارجيان. كان ابوهم يقول: قد خالف الله بينكم. عنده يعني يا بالتسليث اولا، اثنان روافض، اثنان خوارج، وهؤلاء يعني اعتى اعداء بعض، وفي الوسط اثنان ايش من المرجئة، يرى هؤلاء على خير وهؤلاء على خير، واراح نفسه واستراح. والخوارج يكفرون الروافض، والروافض يكفرون الخوارج، والرجل والرجل لا يعرف يعني أين هو. عمد أنه ثقة، وثقه ابن كثير. قال: عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذا ختام الباب. في الحديث الأول قال في قول الله تعالى: يلعنهم اللاعنون، قال: دواب الأرض. وهذا عجيب، سبحان الله، حديث فيه طبعا ضعف كما بينا، ليس ابن أبي سليم ضعيف. يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، لعن الله تعالى هو طرد من رحمة الله جل في علاه، لعن هو الطرد من رحمة الله جل في علاه، والطرد من رحمة الله جل في علاه على أنواع، قد يطرد من رحمة الله جل في علاه لكن يخلد في لا يخلد في نار جهنم لمانع التوحيد، ويطرد من رحمة الله الطرد المطلق وهو الكفر الذي يستوجب بعد ذلك الخلود في النار. ولعن الكفر أو الظلمة على العموم جائز بالاتفاق، ولعن المعين لا يجوز عند الجمهور وابن عباس ومن وافقه يقولون بجواز اللعن المعين. والخلاف بينهما بأن الله تعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن معينا، عندما قال: اللهم عليك اللهم لعن فلان وفلان وفلان، فقال الله تعالى وأنزل عليه هذه الآيات الكريمة، قال: ليس لك من العلم شيء أو توب عليهم أو عذبهم فإنهم ظالمون، فإنهم ظالمون. وهذا لعن معين الله تعالى رده على النبي صلى الله عليه وسلم. والستة الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا، الستة الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا. وأما استدلال الآخرين الذين قالوا بلعن المعين، استدلوا بحديث الجار الذي كان يؤذيه جاره، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: اجعل أمتعتك أو اجلس أنت أمتعك في الطريق، فكلما مر عليه أحد قال له يعني قال جاري يؤذيني، فقال لعنة الله على جارك، فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنك الله قبل أن يلعنه. فيها أيضا دلالة واضحة جدا على مسألة أن اللعن يعني كان اللعن كان أصلا بوحي، وأما لعن المعين كما قلنا فيه أيضا ما فيه من التنفير وفيه ما فيه من يعني عدم إعانة الشيطان عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنه، لما قال لعنة الله عليك ما أكثر ما تبك قال لا تلعنه لا تعين عليه الشيطان. هذه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين العلة في هذا، وهذا أيضا من تأصيل الشرع الذي يبين أن لعن المعين لا يجوز بحال من أحوال. صحيح راجع أن لعن الظالمين لعنة الله الظالمين على الكافرين هذا جائز، غير ذلك لا يجوز. قال يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، قال اللاعنون هو دواب الأرض، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن دواب الأرض أيضا من كل طبعا دواب الأرض كل ما يدب على الأرض من البهائم والحيوانات، يعني هي لها أيضا في هذا الباب. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال مستريح ومستراح منه، فقالوا يا رسول الله ما مستريح ومستراح منه؟ قال أما المؤمن فمستريح من الدنيا وما فيها من كديها، ومستراح منه، ومستراح منه يعني تستريح منه العباد والبلاد، يستريح منه البلاد والعباد. وتعلم أن والحجر والشجر الدواب هنا يعني قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أيضا ينافحون للتوحيد. يعني الهدهد ماذا فعل؟ نافح عن التوحيد، قال إني وردت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء، وجدتها وقومها يزيلون الشمس من دون الله. وأيضا ترى أن النملة يستغفرون لمعلم الناس الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى النملة في جحرها حتى الحيتان في البحر يستغفرون لأهل لمعلم الناس الخير. فترى بأن ولذلك ترى أن المعاملة بين الإنسان وبين الدواب معاملة ضبطها الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال يحد أحدكم شفرته، وأيضا لما جاء الجمل يعني يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي فقال إنه يشتكي يقول أنك تريعه وتدئبه. فالغرض المقصود أن الدواب لهم ما لهم أيضا كما قلنا من التأييد أو من التنفير أو من الدعاء على أشخاص من الكفر الفجر أو من الدعاء لمعلمي الناس الخير. أما الحديث الثاني والحديث الأصل لعن المعين، هل الحكم ينسحب على المعين الكافر؟ نعم ينسحب الحكم على الكافر، لأن لعن المعين الكافر معناه أنه لو مات دخل النار وخلد فيها، وأنت لا تدري، تقول لو مات على كفري فهو ملعون، لكن تلعنه جزما أنت لا تدري، لعل الله يتوب عليه قبل أن يموت، والتوبة معروضة والله تعالى يتوب على الإنسان. اللهم توب علينا رب العالمين. وبل لعنهم صلى الله عليه وسلم كانوا كافرين في حال لعنهم إياهم. نعم بل لعنهم صلى الله عليه وسلم كانوا كافرين في حال لعنه إياهم. النبي صلى الله عليه وسلم لعن ستة وكانوا كفرة وأسلموا، ولذلك الله تعالى قال ليس لك من الأمر شيء. فأنت أما لعن العموم لك أن تقول لعنة الله على الظالمين لعنة الله على الكافرين لك أن تقول ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. لا يزيد في العمر إلا البر، لا يزيد في العمر إلا البر، وهذه من النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك بأن البر يزيد في العمر، كما قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. فيقول البر هنا يزيد في عمر الإنسان، وهذا أشكل على كثير من العلماء على أن القدر محتوم ومكتوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وخرج بكتابين، قال كتاب أهل الجنة بأسماء واسماء أبائهم، وخرج بكتاب النار بأسماء واسماء أبائهم. فهنا الدلالة واضحة جدا بأن العمر مكتوب، وأن ما كتب الله تعالى لا يتغير ولا يتبدل. خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال الله تعالى كل شيء فعلوه في الزبر كل صغير وكبير مستطر مكتوب في اللوح المحفوظ. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر؟ ابن كثير صراحة استدل بهذا الحديث على آية رواية على تفسير قول الله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أتى بهذا الحديث واستدل على ذلك، قال أنه هناك أقدار منسوخ، أو قال هناك أقدار قد ينسخها الله جل في علاه بوضوح بجلاء في قول الله جل في علاه يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت. فهنا ترى بأن ابن كثير يستدل على نسخ الأقدار بهذه الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت. قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر، إذن البر إذا كان مكتوبا بالعمر 60 مثلا في العمر 60 ثم يزاد إلى 100 في هدلاء على الزيادة وعلى نسخ الأقدار. فالحق بأننا يمكن أن نقول نوافق ونفارق، يعني هذه المسألة ليست على الإطلاق، النسخ لا يكون إلا في صحف الملائكة، أما في اللوح المحفوظ لا نسخ فيه بحال من الأحوال، لأنه الدلالة ذلك فهم عمر الخطاب، وفهم عمر الخطاب هو الذي أضاء لنا الطريق. قال عمر الخطاب ماذا قال؟ قال وهو يطوف، قال وهو يطوف ويبكي، قال اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحوها واكتبني عندك سعيدة، ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب ليس فيها تغيير. فكان يقول يمحو الله ما يشاء في صحف الملائكة ويثبت، وعنده أم الكتاب فينسخون أو يستنسخون منه. فهنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر، فيها دلالة أن البر يزيد في العمر. بعض العلماء الذين قالوا بأن المكتوب لا يتغير وليست هناك أنساخ نسخ في الأقدار، قالوا لا يزيد في العمر إلا البر، يزيد بركة، يعني يقولون البركة في العمر لا الزيادة الحقيقية في العمر. وقالوا بذلك على أن العالم قد يجعل الله له في في في في وقته وفي سنه وفي عمره بركة تنتشر بين الناس. وأيضا قد يقول البركة في كثير من علمائنا حتى المتأخرين كالنووي وغير النووي وابن تيمية، هؤلاء له جعل الله لهم بركة في أعمارهم، فقالوا البركة انتشر العلم أيضا والعمل بدين الله جل في علاه، هذه بركة في العمر. والصحيح الراجع أنها بركة كما يقولون، وأيضا زيادة حقيقية. والدلالة على ذلك حديث آدم وداود، عندما رأى داود رأى بريقا بين عينيه فقال من؟ قالوا داود نبي من ولدك، فقال كم عمره؟ قال 60. قال زد عليه في عمره 40. فلما جاءت الملائكة لتقبض روحه قال بقي على من عمره 40. فقال له أعطيتها ولدك داود فنسي آدم، قال نسي آدم فنسيت أمته، جحد آدم فجحدت، وجحد هنا معنى النسيان. فهذا فيه دلالة واضحة جدا على زيادة عمر داود من 60 إلى 100، لكن هذا ليس في اللوح المحفوظ، هذا في الصحف أيضا غير صحف اللوح المحفوظ لا تبديل فيها. لذلك قال لا يزيد في عمر إلا البر، قال ولا يرد القدر إلا الدعاء. والحق لابد أن تفهم هذا الباب، يعني القدر الذي كتب يرد نازل وسيرد، والحق بأن نقول الدعاء من القدر، وهذه باب دفع أقدار بأقدار، لابد أن يعرف أن هذه دفع أقدار بأقدار. ولا يرد القدر إلا الدعاء، فالدعاء من قدر الله، كما قالوا يا رسول الله أترى رقى كنا نسترقي بها وأدعية، فهل ترد من القدر شيئا؟ قال هي من القدر، هي من القدر، فالدعاء من القدر. فهنا صارت أقدار وأقدار وأقدار تتدافع، فأيهما أعجل دفع الآخر، وطبعا يعتلجان، والدعاء إن كان أقوى هو الذي يدفع القدر. الله الله الله اللهم نسألك لطفك وأنت أرحم الراحمين. قال ولا يرد القدر إلا الدعاء. ولذلك نبين في هذا الباب أنها أيضا يعني في صحف الملائكة أو صحف غير اللوح المحفوظ، والتفصيل يكون مكتوب في اللوح المحفوظ، أنه الله يقدر شيئا والدعاء يأتي فيرفع القدر. ولا وهذه تدلك على أهمية الدعاء في العبادات التي يتعبد بها المرء لله جل في علاه، وهو أن يلجأ إلى ربه جل في علاه برفع اليد وبالدعاء، وأن الله جل في علاه يدفع عنه كل ضر وكل شر، لا سيما أن هذه يعني الأبواب أبواب من أجل العبادات، أبواب الدعاء من أجل العبادات. لما قال الله جل في علاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعت فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل لا يغضب عليه، فكان حديث فيه كلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا أو يردهما قائبتين. والله جل وعلا قد استجاب لكثير من العلماء والدعاة، وأيضا استجاب للأنبياء والرسل، والله جل في علاه كريم قد استجاب لكل من دعا له، حتى بأن إبليس لما دعا استجاب الله له، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعث. وأخونا الجاد يقول هناك من يشكل ويقول صحف الملائكة ما أخذوها إلا من اللوح المحفوظ، فكيف المحو والإثبات فيها؟ نقول ما أخذوا كل شيء من اللوح المحفوظ، هم يستنسخون نعم، لكن هم عندما يستنسخون صحف الملائكة عندما تكتب وترجع ترى المطابقة وليست الكل، وهذا الراجح الصحيح في هذا الباب. وإلا فيمحو الله ويشاء ويثبت في أين في صحف غير اللوح المحفوظ، لأنه قال وعنده أم الكتاب، وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ. ولا يرد القدر إلا الدعاء. قال وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، هذه أيضا الرزق مكتوب مكفول، فكيف يحرم الرزق؟ فيقول مكتوب أنه قسم له من الرزق كذا، وأنه يعصي فيحجب عنه هذا بر، وهذه طبعا لها منطوق مفهوم، فالمفهوم أن الرجل يرزق الرزق بالطاعة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله تعالى يعطي المرأة بالحسنات الرزق، فإن كان كافرا قال أعطاه بها رزقا في الدنيا حتى لا يأتي يوم القيامة له شيء، وإن كان كافرا وإن كان مؤمنا أعطاه الله جل في علاه الرزق، ثبت له هذا الرزق في الدنيا وثبت له الأجر في الآخرة. ذلك قال وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الذنوب قد تحجب للإنسان الخيرات، قد تحجب عنه كثير من الخيرات، نسأل الله أن يمنعنا منها. قال: وإن الرجل يحرم الرزق بالذنب يصيبه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفسه حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. هذا ختام الباب بفضل الله تعالى. وهذا الحق بأن هذا الحديث حديث عظيم جدا، بيان لنا عظم أبواب القدر، القضاء والقدر، وهي من أهم الأبواب. نعم. قلت بأن الملائكة تستنسخ من اللوح المحفوظ بالمطابقة، يعني كما قال السلام: يبيتون فيكم فيلتقون في الفجر والعصر فيكتبون ما أنتم عليه، فيصعد فيعرجون على الله فعلا. في العروج هم يستنسخون، يرون المطابقة بين ما كتب وبين ما هو في اللوح المحفوظ. ولو قلنا الاستنساخ أن بصحف الملائكة تأخذ وتستنسخ من اللوح المحفوظ، ليس كليته، ليس كليته، فيكون من أبوابها أبواب المدافعة هذه. وإلا فيكون الفائدة من قول عمر الخطاب عندما قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. طيب، نأخذ الفوائد المستنبطة. المنام لعنه الله ولا لفعله، ما من شيء من حجر ولا شجر ولا دابة إلا وتلعنه، لعنهم اللاعنون قال دواب الأرض. وهذه لابد أن تفهم منها أن الممدوح بحق من مدح الله، والمذموم بحق من ذم الله. صلة الأرحام من أفضل الطاعات، البر هنا والبر في الأقارب. زيك بعض العلماء يقولون: أعجل العقوبة بظلم الأقارب، والأقربون أمر بالمعروف. فقه مدافعة الأقدار بعدها ببعض. الطاعات مجلبة للرزق، من أسباب الرزق الطاعات، أفضلها طلب العلم، فهو رزق يكتفي به المرء كما قال ابن أبي طالب: من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. أعجل الناس من عارز عن الدعاء، ومن عارز عن الدعاء ما أراد الله له العطاء.